اسمع افهم ارجع توم انتبه تعال تعال تعال عبد الله اشارات ربنا بيبعتها للانسان افهم افهم فالذين يزيغ الله قلوبهم لابد ان تعلم ان الله صبر عليهم طويلا وعافاهم كثيرا وامهلهم وذكرهم واقام عليهم اياك ان تحذر ان تفعل اشارات ربنا بيبعتها للانسان عمرك شفت حد بيشير؟ انا مشفتش كل اللي شفتهم بعشرة بعشرين بمية الاشارات الربانية قديما كان في عك كتير قديم قديما كان في لخبطة كان في هجري لآيات الله وترك لآيات الله وجاي النهاردة في يوم وليلة عدلت بتفكر انك مش هتتقلب اسمع يا عبد الله فجأة بقى قلبه ضعيف مبقاش مقاوم فجأة نساء ماشي حرام ماشي إشارات كتير تجيله إشارات يركب العربية وأول ما يفتح الراديو تجيله آية يتكلمه في قصته وموضوعه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا يروح قافل ومطنش وماشي اسمع يا عبد الله إشارات ربنا بيبعتها للإنسان فتنة الملتزمين الولد اللي واخدها لعبة وتمثيل من إخواننا بقى الملتزمين إن هو قدام الناس وفي مجتمعات الملتزمين شيخ يتكلم بالدين وحين يخلو بمعاصي الله يحارب ربه تذكر عبد الله احذر الدنيا إياك والدنيا لا تلتفت عن الآخرة إشارة يدخل علي لعبهم وتسويلهم ووسوستهم ووحيهم باسم الدين الإشارات الربانية فاحذر اسمع كلام الله يا عبد الله أن هؤلاء الشباب الملتزمون في أكثر أحوالهم يمثلون يظهر أمام الشيخ كما ينبغي لا على الحقيقة هل أنت ملتزم؟ طب يمثلون اسمع يا عبد الله إن الشيطان يشام القلب يجي الشيطان يشم قلبه ريحة قلبه أصل ريحة قلبه منتنة فتنة مفتون فلما يشم ان هو مفتون يبدأ ايه يمده بالفتن يقول وهو مفكر ان هو بيبتكر وبيخترع الإشارات الربانية لازم تدخل الجامع قبل الأذان ما يأذن قبل الإمام ما يقول السلام عليكم عشان بس الملائكة ايه على الأقل ايه تكتب اسم دخلنا في الراجل كل ما يقول كلمتين والله كده حط ايده في وسطه ويقول ايه رأيكم بقى في الكلمتين دول أخي أين فلان ابن فلان فين فلان اللي كان اسمه لامع فلوس واخبار وحصل كتر الفلوس وكتر الدنيا ودته فين طب انت عايز ايه عايز تبقى زيه لما تشوف حسرته في الاخر عايز تبقى زيه وهذه هي القصة الواقعية كان نفسي فعلا ومنايا اوصل قبل ما يموت وهو في السكرات عشان اسأله انت حاسس بايه دلوقتي ايه رأيك لما ينزل الموت وانت راقد على سرير الموت كده تسترجع حياتك في دقيقتين ثلاثة ايه رأيك طب ما تخلينا نعمل حساب اللحظة دي اشارات ربنا بيبعتها للإنسان افهم الإشارات الربانية لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأكرر أنها مش لازمة في بداية كل درس نقولها، ولكني أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن النية بنية صالحة، أرجو أن تكون كذلك وألا تختلط علينا النيات. اللهم ارزقنا النية الصالحة. إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. مضت علينا برهة من الدهر منذ زمن بعيد، وكنا نتواصى كزملاء في الدعوة، يا ابني قول انت مش عارف هتقف امتى، وقصرنا الى حال في هذه الايام وانا اقول يا ابني قول انت مش عارف هتموت امتى. فحريص ان اقول لا ندري، الانسان قد يموت اليوم او غدا او بعد 10 سنين او بعد 20 سنة او بعد 100 سنة، الله اعلم، ولكني حريص الان ان اقول. وذكرني ابن الجوزي عليه رحمة الله وهو يتكلم في كتاب صيد الخاطر أن الإنسان يقول أحيانا كلاما، هذا الكلام في نفسه عظيم، ويجد لا مبالاة من يسمع الكلام فيحبطه هذه لا مبالاة. يعني أقصد ابن الجوزي وصل في الآخر إن ممكن يكون الكلام فعلا اللي أنت بتقوله مش بالقدر اللي أنت وضعه له، مش بالخطورة ولا الأهمية اللي أنت حطتها في دماغك للكلام، ولكني أقول يعني ركزوا معي في هذا الكلام لأنه قصة، أنا سميتها قصة القلوب، قصة حقيقية في موضوع القلب، وما زالت مآسينا تأتي من جهة القلوب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. بدأنا في اللقاء الماضي وذكرنا أن سبب الفتور وسبب الانحراف وسبب تغيير المنهج وسبب التفلت من الالتزام وسبب ضياع الدين وسبب الوقوع في المعاصي وسبب دخول جهنم وسبب سوء الخاتمة يبدأ من القلوب، انحراف القلوب. وزي ما قلت برضو ممكن نسميها قصة القلوب، ممكن نسميها مآسي القلوب، ممكن نسميها قصة الانحراف. قصة الانحراف بدايتها صغو القلوب، وذكرنا الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقلنا أن بداية كلام المنمق الجميل، وذكرنا أن مش شرط كل كلام حلو يبقى صح، مش شرط عشان الكلام عجبك يبقى صح، مش شرط، ممكن يبقى الكلام حلو لكن غلط، زي ما قلنا المثال بقى ممكن يبقى طريق حلو بس مش موصل. الشاهد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الله عز وجل حكيم، فجعل لإيحاء شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض الكلام المزخرف جعل له حكمة. إيه الحكمة؟ لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإن الإصغاء الميل مالت إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن تقدر تكتب عندك بتركيز أن أول سبب للانحراف ضعف الإيمان بالآخرة، عدم الاهتمام بالآخرة، الغفلة عن الآخرة. سبب أساسي ورئيسي إنه مش عامل حسابه هيموت إمتى. موضوع الموت خارج نطاق حساباته في الوقت الحالي، حساباته في الوقت الحالي ما فيهاش حتة موت، فيها حتة حياة، عشان كده عجبوا الكلام المزخرف. فمال إليه أصغى، صغوا القلوب، صغى القلب، سمع أعجب. ربنا قال لك بعديها مباشرة في نفس سياق الآيات وإن تطع أكثر من في الأرض، نفس سياق الآية، يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صغى القلب مال، على طول تيجي اللي بعديها يأثم القلب، يبقى القلب آثم. إزاي؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقلنا أن في شهادة بالحق وشهادة بالباطل. الشهادة بالحق أن تحصل فيك صورة الإسلام، تبقى أنت شاهد بالحق للالتزام. إذا كانت الصورة فيه غلط يبقى شهادة بالباطل. فالإنسان لما عرف سكة الالتزام، عرف سكة الحق، عرف الدليل، عرف الحق، لما عرفه وفهمه وركز فيه واطاعه واتبعه. وبعد كده جاله كلام تاني، الكلام التاني جاء على هواء، كلام مزخرف وكلام جميل وشكل دين على مزاجه، نسي الحق ومال للباطل، فبقت شهادة بالباطل، كتم الحق اللي عنده اللي هو التزم على اساسه واعتقد الباطل. فهذا الكتم اسم القلب. ويا جماعة كل من فتن عن هذا الطريق لازم يكتم، لازم يكتم. فلما حصل كتم الحق ظهر اسم القلب فزاغ، ينتقل للمرحلة الثالثة اللي هي زوغان القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فإيه؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هي دي، هتبدأ الآيات المتشابهة تدخل عليه بعد ما كان الحق واضح صرف، يبدأ يبحث عن الأدلة اللي فيها ايه، فيها تشابه، في زيغ في القلب، قلبه بقى زائغ. وانت عارف زائغ العين يعني ايه؟ مش مركز، عينه بدي وعينه بدي. هي اللي بنقولها دايما للإخوة بتوعنا، ان عين في الجنة وعين في النار، عين في الدنيا وعين في الآخرة، عين في الفلوس وعين في الالتزام، عين في الحلال وعين في الحرام، زائغ. لما يحصل الزوغان ده، فلما زاغوا أزاغ الله، يحصل زوغان الكل، يزيغ القلب. ما هو القلب ده عايز يخلع من الدين بدين، فيتبع المتشابه، يبدأ يجيب أدلة متشابهة. قلت لكم ان واحد من الناس اللي شغالين في الدعوة، مش عارف هو شغال في الدعوة اللي شغال في ايه، بس شغال يعني الشاهد انه بيقول يعني ان اللي ما يتعلمش النت يبقى قاسم. ليه؟ وعشان الرسول قال من تعلم لغة قوم فقد أمن مكرهم، ولغة القوم النهاردة النت. ده كلام في دين؟ ده كلام يتقال؟ هي دي اتباع أدلة بقى ايه ملخبطة وبالدليل. اهو انت مش بتقوله قال الله قال الرسول، اهو قال الله قال الرسول. فيتبعون ايه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هيجيلك نقطة مهمة جدا بعد كده متعلقة بدي، بس خليها تيجي في سياقها، انا بس براجع اللي فات مراجعة سريعة. ها؟ فاذا حصل زوغان القلب بقى القلب، وقلت لكم ركزنا قوي على نقطة ان في فرق بين الولد خرج من المدرسة في معاده والولد ايه زوغ من المدرسة، معروفة صح ولا لا؟ زوغ يعني ايه؟ نط من السوق، خرج من السلك، ادى قرشين للبواب وعدى، ولا اداله سجارة. في فرق من هو ده بقى زوغ من الالتزام، ما خرجش من الالتزام صح، لا ده هو ايه مزوغ. وبعدين اهله مفكرين ان الولد فين؟ في المدرسة، لانه بيرجع امتى؟ في معاد المدرسة. فاللي مزوغ من الالتزام صورته قدام الدنيا كلها هو ايه؟ هو ملتزم، بيرجع في معاد المدرسة، بيدخل يصلي وفي جيبه المصحف ويعرف الشيخ فلان وعنده رقمه وبيكلمه. الشاهد زاغ القلب. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. فحصل بعد الزوغان شتات القلب. دايما أقول إن ولاد الأصول، ولاد الناس المحترمين، ما يعرفش يغلط، وإن غلط بيبقى شكله وحش مهما بعد، هو برضو عينه على الرجوع، هو ده الشتات. يا جماعة لما داء يا رب أزق قلوبنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، أصله داء وشاف وعاش، مهما بعد برضو الحتة الأولانية ما زالت إيه بتلمع في عينيه، فيحصل له الشتات ده. وأصل إحنا عندنا اعتقاد أن من لم يعبد الله وحده لا يمكن أن يعبد إلها واحدا غير الله، لابد أن يعبد آلهة كثيرة. تأكد من دي، اللي ما يعبدش الله وحده لازم يعبد إيه؟ آلهة كتير جدا. فكذلك نفس الشيء، اللي يسيب سكة ربنا عمرك ما هتلقى له سكة بعد كده، هيبقى له مليون سكة. لسه تاني بعيد امبارح في أصول الوصول إلى الله تعالى، كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل، كن واحدا ما تبقاش بوشين. قلت لكم زمان، فاكرين انتوا عمركم في زماننا عمرك شفت حد بوشين؟ انا ما شفتش، كل اللي شفتهم بعشرة بعشرين بمية، هي دي انه اللي فلت من ربنا. اوعى تفكر انه يبقى بوشين، يعني قدامك بوش ومن وراك بوش، لا لا بمية هتلاقيه مع بتوع الفلوس بوش، ومع النسوان بوش، وبره مصر بوش، ومع الاغنية بوش واصحاب السلطة، ومع الفقراء والغلابة والعمال اللي شغالين عنده بوش. جزم الرافعي في وحي القلم بيقول كده: في زماننا هناك أحذية للوجوه كما هناك أحذية للأقدام، تجد الرجل عندما يخرج يلبس حذاء في وجهه. آه هي كده بقت الوجوه النهاردة بتتغير. فنفس الشيء هنا، هو ده شتات القلب. هتلاقيه هو شغال في الدنيا قلبه جزمة، وتلاقيه هو شغال في المسجد قلبه فيه سكينة. عشان كده تيجي بعديها غمرة القلب، لازم متعلقة بها على طول، غرق القلب، قلبه يغرق. ربنا يذكر في غمرة القلب آية تشيب، بعد ما يذكر أعمال أهل الإيمان وأعمال عالية جدا: والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون. يذكر النوع الثاني يقول إيه: بل قلوبهم في غمرة من هذا. قلوبهم في غمرة من إيه؟ من الأعمال دي. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لسه بيمسك المصحف ويقرأ، لسه له لحية، لسه بيقول أذكار، لسه بيحضر دروس، ولكن غرقان، غرقان لشوشته. اللهم أنجي قلوبنا يا رب. محتاج طقنا جاي تحدف له عشان يطلع، محتاج حبل عشان نقول له امسك الحبل. لما القلب يغرق، يغرق بقى، يغرق في ايه؟ عارف عندنا في الفلاحين يقولوا كان في جرة وخرج لبرة. زمان في اول شغلانة الكمبيوتر دي: هات يا ابني الهارد بتاعك عشان ننقل من عليه شوية حاجات. وتفتح الهارد تلاقي كائنات مخفية بلاوي سودة. غرقان بقى، وصلت؟ غرقان في شهوات، غرقان في هموم، غرقان في معاصي، غرقان في غفلة، غرقان. عارف لما يبقى القلب غرقان؟ عارف لما يبقى واحد بيغرق؟ وكتير يجي يقول لك أخ الكلمة دي، يقول لك والله أنا حاسس إن أنا بنزل لتحت، شفت في المنام إن أنا وقعت، واقع من فوق دور عالي. بتسأل أحيانا الأسئلة دي، هو مش أحلام ولا منامات، ده إيه؟ ده حقيقة، ده اسمه عقله الباطن بيقول له الموضوع كله إيه. الغرقان ده مش عارف يتنفس، يوم يعمل إيه؟ يغمى عليه، اللي اسمها بقى غفلة القلب. يحصل للقلب غفلة، غفلة عجيبة. ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا كل ما أقرأ الآية دي أحس إنها أشد آية على أهل الغفلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. شوف الكلام القوي جدا بقى اللي أنا بقولك عليه ده، اللي كأنه طاخ على أفاك شلوت، ها؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. طاخ كالأنعام، بقر، حمير، جواميس، غنم، بل هم أضل، أضل من البقر. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. خطيرة وعجيبا أن يذكر عن هؤلاء الإنس أنهم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. يبقى الغفلة زي ما انت شايف بقى إيه، لهم قلوب إيه؟ مش فاهم، ما عندوش فكرة. وزي ما قلنا قبل كده، كتير تجيله إشارات، يركب العربية وأول ما يفتح الراديو تجيله آية بتكلمه في قصته وموضوعه، يروح قافل ومطنش وماشي قاعد، وفي اتنين بيتكلموا مع بعض وهو منتظر، يلاقي الكلام عليه، واحد بيقول للتاني ليه صاحب حمار ما بفهمش، حصل كذا وكيت وكيت، الكلام عليه، هما بيكلموش عليه، بيكلموا عن حد تاني خالص، بس دي رسالة مبعوثة. فاكرين لما قلت لكم عن موضوع الإشارات؟ إشارات ربنا بيبعتها للإنسان، إشارات. هم واقفين في إشارة في بمناسبة الإشارات، واقفين في إشارة حمراء في الشارع وفاتح العربية وقاعد، واحد بيتكلم في التليفون، الشتيمة كلها عليه، بس هو برضو مكبر دماغه. هي دي المأساة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لهم أعين، في عينين بس ما بيش أعمى، ما بيشوفش. لهم أذان، لو ودنين ما بيسمعش. فلما تحصل غفلة القلب، قلب غافل بقى، يحصل ايه بقى لما القلب يبقى غافل؟ يحصل لهو. اللهو هو العبث غير المنضبط. في فرق بين اللعب واللهو، ممكن يبقى اللعب منظم، لكن اللهو يبقى ايه؟ شيء مش منظم. لا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إيه؟ لاهية قلوبه، قلب لاهي. القلب اللاهي ده قلب لاهي مش دريان، هو آثر الله. احنا قلنا لما زاغ غرق، لما غرق آثر الغفلة، أحب الغفلة، خليني الغافل أحسن، آثر الغفلة. لما غفل بدأ يلعب بقى ويهرج. لا، وربنا سبحانه وتعالى يقول لك وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. لهو بقى، يبقى حتى الدين عنده ايه؟ لا، حتى دينه واخد الدين بطريقة اللهو، لعب في دين ربنا سبحانه وتعالى. لسه واحد امبارح بيسألني، يعني هو بيروح يحج او بيروح عمرة رمضان، كل سنة عمرة رمضان وحج، فلما بيروح عمرة رمضان او يروح الحج يبطل السجاير ويرجع لها بعد ما يرجع، بتتحجب وهي راح الحج وتقلع الحجاب لما ترجع في المطار، بيواظب على الصلاة في ايام ايه رمضان ويبطل بعد رمضان. لعب، تهريج، مش دين. زي بقول كده، حطت ربنا على الرف وقت ما عايزه يجيبه وقت مش عايزه، زي الناس بتوع اصنام اللي كانوا بيعبدوا صنم العجوة ولما يجوع ايه ياكلوا. هو كده واخد دين ربنا لعبة، تهريج. العيال اللي بيلعبوا بالدين في زمن الامتحانات، الناس اللي بتلعب بالدين في زمن الابتلاءات، يلاعب الدين وهو يقع على ابتلاء او يخشى ابتلاء معين، فيقوم ياخد الدين ويا رب ويا رب، وساعة ما يفلت من الدين لعب، تهريج، لهو القلوب. الولد اللي واخدها لعبة وتمثيل من اخواننا بقى الملتزمين، ان هو قدام الناس وفي مجتمعات الملتزمين شيخ وبيتكلم بالدين، وحين يخلو بمعاصي الله يحارب ربه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. دول السبعة اللي قلناهم المرة اللي فاتت، وثمانية النهاردة، تقليب القلب. قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تقليب القلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله أوى تتقلب القلوب؟ أنا أثرت أن أنا أقول لك بقى مش كالعادة، يعني صحيح مسلم وأم سلمة عشان الشاهد ده الجديد، إن السيدة أم سلمة مش متصورة الموضوع زي ما كتير مننا مش متصوره. أو تتقلب القلوب؟ هي القلوب بتتقلب؟ ممكن القلب يتقلب؟ فقالت أو تتقلب القلوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ما من قلب بشر خلقه الله إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. يا جماعة لابد أن تعتقد يقينا لا شك فيه، فلا يقبل في العقائد إلا اليقين، أن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولا بد أن تعتقد يقينا لا شك فيه أن الله حكيم، فلا تخرج أفعاله عن الحكمة قط. ولا بد أن تعلم يقينا لا شك فيه أن الله أرحم بك من نفسك ومن أمك، وأن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وأنه يحب أن يغفر ويرحم سبحانه وتعالى، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن عفوه سبق مؤاخذته. لابد أن تعتقد هذا. فإذا قلنا أن الله من شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه، فالذين يزيغ الله قلوبهم لابد أن تعلم أن الله صبر عليهم طويلا وعافاهم كثيرا وأملى لهم وأمهلهم وذكرهم وأقام عليهم الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث له رسول واثنين وثلاثة وعشرة وخمسين، اسمع افهم ارجع توب انتبه تعالى. في النهاية لابد أن يعاقب سبحانه وتعالى. فحصلت العقوبة ليتقليب القلب، اقلب. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول يعني يجعل الرسول في شق وهو في شق، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ها نوله ما تولى. يلا في 60 داهية، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هي دي تقليب القلب. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. سبحان الله العظيم. سؤالي عم الشيخ، أنا ملتهي دلوقتي وبصلي وبصوم وأقرأ قرآن وأتعلم وفي وسط الإخوة، لكن حاسس أن أنا مهزوز، ليه مزاج أرجع في كلامي تاني عن كل ده؟ قلت: يا ابني كان في عك كتير قديم، كان في لخبطة، كان في هجر لآيات الله وترك لآيات الله، وجاي النهاردة في يوم وليلة عدلت. متفكر انك مش هتتقلب؟ لازم لازم تفوق وتنتبه وتصبر وتثبت بعلم وعبادة، ولما تزود العلم والعبادة يحصل الثبات واليقين والرسوخ في الطاعة. هي دي: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. في بدائع الفوائد ابن القيم بيفسرها يقول إيه: حذاري حذاري أن ترد الأمر لمخالفته لهواك لأول وهلة فتعاقب بتقليب القلب. حذاري حذاري أن ترد الأمر لمخالفته هواك لأول وهلة. لأول وهلة كده لما جالك أمر ربنا تعترض عليه لأول وهلة، اعتراضك ده يسبب تقليب القلب طول حياتك. اللهم ارزقنا قلوبا تستسلم لشرعك. تقليب القلب يا جماعة من المسائل الخطيرة جدا. وصفة القلوب التقلب، ومحدش هيثبت قلبه إلا إذا ربنا ثبته. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، لأن القلب من خصوصياته من خواص القلب إنه متقلب. سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. يقول رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القلب كمثل القمر. والثلاث أحاديث ورا بعضهم في صحيح الجامع الصغير: كمثل القمر بينما القمر مضيء، إذ علته سحابة فأظلم استجلت عنه فأضاء. اللهم نور بالحق قلوبنا. يا القلب بيتقلب، ويا جماعة لما القلب يتقلب عارف أصل قلبك ده هو كل حاجة. فلما قلبك يتقلب تبقى الدنيا كلها اتقلبت. خلي بالك معايا، أصل احنا سمعنا الكلام ده ملايين المرات من يوم ما التزمنا مع موضوع تقلب القلوب والقلب بيتقلب واللهم يا مقلب القلوب الابصار ايه ثبت قلبي على دينك، لحد ما انا شايف ان كلمة تقلب القلب ما بقتش تأثر في الاخوة، بقتش تحركوا كده تقلب القلب. اه عارفينها عارفينها، سمعتها قبل كده، انا سمعت الحديث ده قبل كده، عارفه عارفه. ها لا، القلب لما يتقلب كل حاجة في الدنيا تتقلب، كل حاجة في حياتك تتقلب. تفاجأ لما قلبك يتقلب بتشوف الموضوع بطريقة جديدة. مراتك اللي انت كنت شايفها حلوة بقت وحشة، عربيتك اللي انت كنت راضي بيها وعايش بيها بقيت زهقان وقرفان منها، عمال يشدني عشان اروح لها بتاع موضوع تشابه القلوب، بس برضو مش هروح له لحد ما يجي في وقته. بس هيبدأ لما القلب يتقلب تلاقي الكلام يشبه الكلام الاخوة الملتزمين، لما كان يشوف واحد كده يقول صدره ينشرح ويرتاح، يبدأ يشوف واحد مش عارف لحيتهم كده بقت مستفزة، مش عارف الريحة اللي بيحطوها دي منفرة جدا، اتقلب. فبقت كل حاجة في حياته تبقى ايه مقلوبة، بقى شكل النقاب مخيف، وبقى المساجد مش عارف كتمة، انا عايز اصلي في مسجد مكيف، انا برتاح في الصلاة في البيت اكتر، اتقلب. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، نعوذ بالله من القلبة دي، تبقى قلبة وحش قوي زي بقولك كده، تبقى كل حاجة في حياته اتقلبت، نظراته للأشياء، حكمه على الأشياء، حبه ومعرفته. فلما يحصل تقلب القلب من القلبة دي يروح قالب من الآخر على فين؟ على الدنيا، فيحصل وهن. دي نمرة 9 بقى، وهن القلوب. قال رسول الله ما صلى عليه: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي القلبة الكبيرة اللي حصلت للقلب رؤية الدنيا، التفاتة كده دنيا، الدنيا بقى تبان له حلوة جميلة رائعة. ايه ده، احنا كنا مغمضين عن الحاجات دي ازاي؟ ايه ده، انا كنت سايب كل ده لمين؟ وربنا قال لنا كده: زين للناس. خلي بالك من كلمة ايه، زين. زين يعني الحياة الدنيا دي ايه، خلي بالك من كلمة ايه، زين. زين يعني الحياة الدنيا دي ايه، زينة. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة هي جميلة، هي جميلة. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ايه، زهرة، هي زهرة وهي زينة وهي جميلة، هي بهجة، هي الدنيا. لكن اهل الاخرة حاطين كل ده تحت الجزمة، انت مش شايفينها، مش شايفينها زينة. قال له كده، قال له: تعالى أريك فلوزجهم وحريرهم. فأخذه إلى المزبلة، قال له: تعالى ما أريك الأكل بتاعهم، مش عارف اسمه إيه من دول، بقى له أسماء كثيرة، ووريك لبسهم. وخدوا المزبلة، روح الزبالة تشوف الريحة عاملة إزاي، هو ده أكلهم ولبسهم. هي دي الدنيا عند أهل الآخرة. اما اهل الدنيا فالدنيا عندهم ايه، حلوة مزهزهة. فلما القلب اتقلب حصل له ايه بقى، فتح عينه على الدنيا. الله، وهيجي معانا في تشابه القلوب انه هيبدأ يقولك ايه: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله، يبدأ بقى ويطلع الايات والاحاديث، والرسول كان بياكل من فاخذ شاي، يا اخي عايز توكلنا عيش وجبنة ليه؟ انا قلت لك عيش وجبنة. وهكذا تبدأ الدنيا. واخطر شيء يا جماعة على القلب ان ينفتح القلب على الدنيا. مر معانا حديث سيدنا النبي ما تصلي عليه، فاكرينه؟ الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، هي الدنيا دي اللي بتزيغ القلب. هو الخوف كله إن الدنيا وبهجتها تدخل على القلب، إن حب الدنيا يدخل القلب. زمان السلف قالوا حب الدنيا رأس كل خطيئة، عشان كده ربنا نبه سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. فقلب قلب من تقلباته اتقلب في دنيا، وسبحان الله عجب من العجب العجاب تدبير الملك، ازاي وقع الوقعة دي وهو بيتقلب، راح واقع في واحد من اهل الدنيا فتح له باب للدنيا، اتفتحت عليه بقى فتحة سودة. لما اتفتحت الدنيا عليه وهو اصلا غرقان غافل كاتم آثم، فحصل الوهم، قلبه ضعف خالص بعد ما كان في كل المراحل السابقة بيحاول يقاوم، قلنا لهم أعمالهم إيه من دون ذلك، لا خلاص هنا يحصل الوهن. الوهن الضعف معروف، ضعف بقى قلبه ضعيف ما بقاش يقاوم، نساء ماشي، حرام ماشي، وبدأت العملية تجر معاه. في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح كلمة الوهن عجبني كلامه، الشيخ يقول إيه، جملة واحدة بس مش عايز أطول عليكم، يقول الشيخ المبارك فوري: حب الدنيا وكراهية الموت متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم. خلي بالك بقى، هي دي اللي أنا نقلها وبقول دايما بركة العلماء، أحيانا تلاقي العالم يقول كلمة قال لك كل اللي انت عايز تقوله ومش قادر تصيغه، يقول ايه: حب الدنيا وكراهية الموت متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم، هي الجملة اللي جاية دي بقى، يدعوهم الى اعطاء الدنية في الدين للعدو المبين. هو ده الموضوع، هو ده كل الموضوع، ان لما يحصل وهن القلب اللي هو ايه، حب الدنيا وكراهية الموت الاثنين هما حاجة واحدة، أدام بيحب الدنيا يبقى هيكره، هيكره الموت، واللي بيكره الموت لازم يحب الدنيا، يبقى هم حاجة واحدة. الحاجة الواحدة دي تعمل ايه، تأثيرها ايه، يعطي الدنية في الدين. يا عم انت فين ما بتجيش لي، انا بصلي، انا مش الدنية، ها الشغلانة دي حرام، لا ما تقدرش تقول حرام. ما الشيخ عبد السميع كساب عبد الرحيم عباس قال حلال، ما فيش عبد السميع كساب ولا ابراهيم عباس احسن يطلع واحد اسمه كده، لا انا اقصد يعني ايه، يجيب لك اي اسماء يعني ايه، وافلان قال الدنية، الدنية في الدين هي دي حب الدنيا وكراهية الموت، يبدأ يعطي ايه، الدنية في الدين للعدو المبين. العدو المبين الشيطان، ان الشيطان كان لكم عدوا عدو مبين، ربنا نص عليها، العدو المبين الشيطان. فالشيطان يبدأ يلعب بيه بقى، آه والله العظيم، يا رب استرنا ولا تفضحنا، يا رب يا رب استرنا يا حي يا قيوم. أحيانا تجد بعض الناس على الهوى كده، ها وانت بتسمعه وتحس ان هو وهو بيتكلم الشيطان عمال ايه، عمال يلعب بيه ويروح ويجي بالكلام ومش عارف يلم نفسه، هي كده ان الشيطان يبدأ يتلاعب بيه. كلام ابن القيم بقى في إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان، يقول إن الشيطان يشم القلب، يجي الشيطان يشم قلبه، ريحة قلبه، أصل ريحة قلبه منتنة، فتنة، مفتون، فلما يشم إن هو مفتون يبدأ إيه، يمده بالفتن، يقول وهو مفكر إن هو بيبتكر وبيخترع. أنا صليت جمعة مرة عند خطيب في طريق سفر وأدركتني الجمعة في الطريق، لازم تدخل الجامع قبل الاذان ما يأذن، قبل الامام ما يقول السلام عليكم، عشان بس الملائكه ايه على الاقل ايه تكتب اسمك. فندخل يلا نروحنا داخلين عشان الملائكه تكتب الاسم بس، اصلها تبقى حسره كبيره قوي يوم القيامه لو جيت لقيت جمعه وما فيهاش اسمك. فالشاهد المهم دخلنا، فالراجل كل ما يقول كلمتين والله كده حط ايده في وسطه ويقول ايه رايكم بقى في الكلمتين دول على المنبر. فهي دي القضيه يا جماعه، ان احيانا الشيطان بيوسوس له، هي دي زخرف القول ايه غرورا، ويفكر ان هو بيخترع كلام ما حصلش ولا عمر حد قاله ولا فكر فيه. لسه سمعت واحد قريب برضو عمال يقول يا جماعه ضحكوا عليكم وقالوا لكم ان يا رب اغفر لنا يعني شيل ذنوبنا. لا يا جماعه، الغفر اللي هو الستر، فمعنى اغفر لنا يعني استرنا، يعني استر الذنب. فاستره يعني ما تشالش خالص، لا يستره بس يفضل موجود. وهو مفكر ان هو يعني اخترع الذره، جاب الكلام اللي ما حصلش. يا عم انت ارحم نفسك، مش كده؟ هو يقول ده المعنى اللغوي، ارجعوا لكتب اللغه. يا عم الدين مش كتب اللغه، اللغه مش حاكم على الدين. ما الصلاه يعني الدعاء بس، في الدين بقى في حاجه اسمها معنى شرعي ومعنى لغوي. هتكلم مع مين؟ هو معجب بالكلام ده، والناس الشيخ فلان بيقول كلام جديد، مش موضوع جديد يا جماعه. يا رب استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، يا رب علمنا ما ينفعنا، يا رب اكفينا شر الناس. مش عارف لازقه اليومين دول، ربنا يكفينا شر اذى خلقه. الوهن القلب بقى من المقومات يضعف، ولما ربنا يتخلى عنه والملائكه تتخلى عنه يحصل ايه؟ يبقى في الضياع، فيحصل تشابه القلوب. وان كنت مش عايز حد يوهن القلوب في ليلتكم دي، لاني جايب حاجتين. الحاجه الاولانيه كان بيت في قصيده لابن القيم، قصيده النونيه، متكلم فيهم على موضوع الدنيا. ونمره اتنين 10 صفحات وصيه الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز، رهيبه وكلام مش جديد، كلام قديم، بس مش عارف افوتهم ولا لا. اللهم صل على النبي، يعني اقلب ولا صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. طب نحاول نركز عشان نفهم كلام ابن القيم، لان ممكن تكون لغه ابن القيم عاليه شويه والشرح ممكن يطول الموضوع او يفسد الاسترسال، فحاولوا تفهموا كده ايه، القط من كل بيت اللي تقدر عليه. يقول ابن القيم عليه رحمه الله، يقول: لكن ذا الايمان يعلم ان هذا كالضلال وكل هذا فاني. لكن ذا الايمان، الرجل المؤمن يعرف ان كل اللي قدامك ده في الدنيا ضلال وفاني، خلاص لقط الخيط. استرسل معايا بقى. كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذاني، وسحابة طلعت بيوم صائف، فالظل منسوخ بقرب زماني، وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا فكلاهما أخوان، أو كالسراب يلوح للظمآن وسط الهجير بمستوى القيعان، أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى اتجروا بلا أثمان، أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجدان. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها، وذا في غاية التبيان. وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان، أدخل بجهدك أصبعا في اليمن وانظر ما تعلقه إذا بعيان. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا والحق ذو تبيان، وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان. هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء، وكان الحق بالحرمان. تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني. هذا ويفتي ثم يقضي حاكما بالحجر من سفه لذا الإنسان، إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان. فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل؟ وأين العقل للسكران؟ يقول يعني لو واحد عنده درة بألف جنيه باعها بعشرة جنيه ترفع عليه قضية وتحجر عليه، يحجر عليه سفيه. أمال اللي باع الآخرة بالدنيا يتعمل فيه إيه؟ هذا هو السفيه، ده اللي بيقوله ابن القيم. يقول فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل؟ وأين العقل للسكران؟ والله لو أن القلوب شهدن منا كان الشأن غير ذا الشان. نفس من الأنفاس هذا العيش إن قسناه بالعيش الطويل الثاني، يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها من الهجران. هل فيك معتبر فيسلو عاشق بمصارع العشاق كل زمان؟ لكن على تلك العيون غشاوة، وعلى القلوب أكنة النسيان. وأخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان، يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع الأعلى وخلى اللعب للصبيان. الناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان. وإذا رأى ما يشتهيه يقول موعدك الجنان وجد في الإيمان. وإذا أبت نفسه يعني إلا الجماح أعاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان، ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران. ويرى مصارع أهلها من حوله وقلوبهم كمراجل النيران، حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني. جاءوا فرادى مثلما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إخوان، ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو لجنان. تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان، صبروا قليلا فاستراحوا دائما. يا عزة التوفيق للإنسان، حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذ الحمدان. وخذت بهم عزماتهم نحو العلا وسروا فما نزلوا إلى نعمان. باعوا الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان. رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا زلة الحيران. فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم رهان. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. الحسن البصري أرسل رسالة طويلة جدا لعمر بن عبد العزيز في بداية تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، هقتطع بس سطور منها سريعا. قال الحسن عليه رحمة الله: فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة. قلنا بقى ان وهن القلوب حب الدنيا، فلما يحصل ان القلب يحب الدنيا هي دي المأساة. وهتيجي معانا نقطة خطيرة جدا اللي هي اشراب القلب. لما القلب يشرب حب الدنيا يتشرب حب الدنيا خلاص، تكلمه تقول له ايه، تجيبه منين، تعمل فيه ايه، محاولات بائسة ومحاولات يائسة. الشاهد ان الدنيا تصرعه. يحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاتلة التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها وقتلت أهلها بأمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة الدنيا العيون إليها ناظرة والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها والهة ولألبابها دامغة وهي لأزواجها كلهم قاتلة ولكن لا الباقي معتبر ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر. شفنا وأنا صراحة مستحي أن أنا أسمي أسماء من أهل الدنيا اللي قتلتهم الدنيا قتلهم التوسع في الدنيا. ولكن يا جماعة بقت الجرايد والمجلات والأخبار ما هيش بعيدة عن حد والقصص مشهورة بينكم كلكم فين فلان اللي كان اسمه لامع فلوس وأخبار وحصل كتر الفلوس وكتر الدنيا ودته فين؟ طب انت عايز ايه؟ عايز تبقى زيه؟ لما تشوف ذلته في السجن دلوقتي لما تشوف حسرته في الآخر فلان التاني لما أولاده وأخوه حجروا عليه في الآخر وجعلوه زي صبي قبله بيدوله مصروفه في اليوم حكموا فيه خدام كان عنده يصرف عليه مش هي دي آخرة الدنيا اللي احنا شايفينها بعينينا في فلان وفلان وفلان من المشاهير اللي كلنا نعرفهم وهناك أسرار انت تعرفها لجارك أو صاحبك أو معرفة كان زميل دراسة أو إلى آخره مش كلنا عندنا قصص. وبعدين هي دي اللي بيقوله الحسن البصري عليه رحمة الله يقول ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع ولا العارف بالله والمصدق له حين أخبر عنها مدكر فأبت القلوب لها إلا حبا وأبت النفوس بها إلا ظنا وما هذا منا لها إلا عشقا ومن عشق شيئا لم يعقل غيره ومات في طلبه أو يظفر به فهذان عاشقان طالبان لها عاشق قد ظفر بها واغتر وطغى ونسي بها المبدأ والمعاد فشغل بها لبه وزهل فيها عقله حتى زلت عنها قدمه وجاءته أسر ما كانت له منيته فعظمت ندامته وكثرت حسرته واشتدت كربته عندما عالج من الموت سكرته اجتمعت عليه سكرات الموت بألمه وحسرة الموت بغصته غير موصوف ما نزل به. سبحان الله العظيم مات لنا قريب قريبا سبحان الله العظيم. كان نفسي فعلا ومناي أوصل قبل ما يموت وهو في السكرات عشان أسأله أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ إيه رأيك في الدنيا؟ لأن الراجل ده من الناس اللي شاف كل الأحوال غنى طاغي بملايين أيام ما كان أصحاب الملايين معدودين ثم فقر مدقع لدرجة أن ركبته الديون والهموم. فكان نفسي في الآخر أسمع كلمتين إيه رأيك في الدنيا؟ هي دي المأساة يا جماعة لما ينزل الموت وانت راقد على سرير الموت كده تسترجع حياتك في دقيقتين ثلاثة إيه رأيك؟ طب ما تخلينا نعمل حساب اللحظة دي. يقول الحسن عليه رحمة الله وآخر مات قبل أن يظفر منها بحاجته فذهب بكربه وغمه لم يدرك منها ما طلب ولم يرح نفسه من التعب والنصب خرج جميعا بغير زاد وقدم على غير مهاد ومن عمل صالحا فلأنفسهم إيه يمهدون فاحذرها الحذر كله فإنها مثل الحية لين مسها قاتل سمها. هفوت صفحة وتلاقي الحسن يقول ايه؟ فاحذرها إن أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نكد وصفوها كدر، وأنت منها على خطر، إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة. وأقلب كمان صفحة ولاقي الشيخ يقول ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، ولا ينقصه ذلك مما عند الله جناح بعوضة. يعني ربنا قال للنبي خذ الدنيا باللي فيها واللي ليك عندي برضو ليك عندي، فأبى أن يقبلها. وما منعه من القبول لها إلا أنه علم أن الله أبغض شيئا فأبغضه، وصغر شيئا فصغره، ووضع شيئا فوضعه. سبحان الملك. سيدنا النبي ما تصلي عليه كان عنده ناقة لا تسبق، كان عنده ناقة كل ما تسبق أي جمل تسبق، حتى جاء أعرابي على قعود فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، إزاي الجمل بتاع النبي يتسبق إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا إلا وضعه. كل اللي طالع طالع طالع في الآخر لازم نازل، لازم لازم. فعشان كده أنا قلت لكم ممكن يفوت على واحد أسبوع من غير نكد. طب شهر بلاش أسبوع، عشان في ناس بيعدي عليها أسبوعين ثلاثة من غير نكد، يعدي عليك شهر من غير نكد؟ مستحيل. هي كده طالع طالع، لازم ايه؟ لازم نازل، لازم نازل. يقول ولو لم يدله على صغر هذه الدار إلا أن الله تعالى حقرها بأن يجعل خيرها ثوابا للمطيعين وأن يجعل عقوبتها عذابا للعاصين، فأخرج ثواب الطاعة منها وأخرج عقوبة المعصية عنها. يعني ربنا سبحانه وتعالى مرضيش ان الطائع يديله حقه في الدنيا، كل الدنيا دي ما تكفيش ثواب لمطيع، وكل عذابها ما يكفيش عذاب للعاصي. يقول الشيخ فأما محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشد الحجر على بطنه من الجوع، وأما موسى فرؤي خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله، ما سأل الله تعالى يوم أوى إلى الظل إلا طعاما يأكله من جوعه. الرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا رب أي خير يا رب، بس حاجة تسد الجوع. يقول الشيخ كل هذا يبغضون ما أبغض الله ويصغرون ما صغر الله ويزهدون فيما زهد فيه الله، ثم اقتص الصالحون بعد منهاجهم، منهاج الأنبياء، وأخذوا بآثارهم، ألزموا الكد والعبر وألطفوا التفكر، وصبروا في مدة الأجل القصير عن متاع الغرور، أنزلوها من أنفسهم بمنزلة الميتة التي لا يحل الشبع منها إلا في حال الضرورة، فأكلوا منها بقدر ما يرد النفس ويقي الروح ويسكن القرن، جعلوها بمنزلة الجيفة، فكل من مر عليها أمسك على أنفه منها. يقول الشيخ والله لو كانت الدنيا من أراد منها شيئا وجده إلى جنبه من غير طلب ولا نصب، غير أنه إذا أخذ منها شيئا لزمته حقوق الله فيه وسأله عنها ووقفه على حسابه، لكان ينبغي للعاقل أن لا يأخذ منها إلا قدر قوته وما يكفي، حذر السؤال وكراهية لشدة الحساب. فهمت الحتري؟ حلو قوي. قل لو كانت الدنيا كلما أراد منها شيئا وجده إلى جنبه من غير طلب ولا نصب، يقول يعني لو الواحد كل اللي عايزه من الدنيا نفسك في ايه تلاقيه جنبيك من غير ما تتعب ولا تجري وراه، بس اللي هتاخده هتتحاسب عليه يوم القيامه قدام ربنا. قال لك كان ينبغي انك انت ما تاخدش منها حاجه، حذر الحساب. فما بالك ان مفيش حاجه بتيجي بالساهل ولا بالراحه، ده كلها على حساب الدين، بضياع الدين. يقول وانما الدنيا اذا فكرت فيها ثلاثه ايام، يوم مضى لا ترجوه، ويوم انت فيه ينبغي ان تغتنمه، ويوم ياتي لا تدري انت من اهله ام لا، ولا تدري لعلك تموت قبله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. فاما امس فحكيم مؤدب، اتأدب من اللي فات، واما اليوم فصديق مودع. غير ان امس وان كان قد فجعك بنفسه فات مش طيله، فقد ابقى في يديك حكمته، وان كنت قد اضعته فقد جاءك خلف منه النهارده، وقد كان عنك طويل الغيبه وهو الان عنك سريع الرحله. غدا ايضا في يديك منه امله، فخذ الثقه بالعمل واترك الغرور بالامل قبل حلول الاجل. اياك ان تدخل على اليوم هم غد او هم ما بعده، زدت في حزنك وتعبك. ولئن شئت واقتصرت لاصفن لك الدنيا ساعه بين ساعتين، ساعه ماضيه وساعه اتيه، وساعه انت فيها، اما الماضيه والباقيه فليس تجد لراحتهما لذة ولا لبلائهما املا. انما الدنيا ساعه انت فيها، فخذ من تلك الساعه الى الجنه او الى النار. يقول الشيخ ان الذي بقي من العمر لا ثمن له ولا عدل، فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلت يوما بقي من عمر صاحبه، فلا تبع اليوم ولا تعدله من الدنيا بغير ثمنه، ولا يكونن المقبور المدفون الميت يعني أعظم تعظيما لما في يديك منك وهو لك. فلعمري لو أن مدفونا في قبره قيل له هذه الدنيا أولها إلى آخرها تجعل لولدك من بعدك يتنعم فيها من ورائك، فقد كنت وليس لك هم غيرهم، أحب إليك أم يوم تترك فيه لتعمل لنفسك؟ لاختار أن يعمل لنفسه وظن على أهله بيوم واحد، وما كان ليجمع مع اليوم شيئا إلا اختار اليوم عليه رغبة فيه وتعظيما له. بل لو اقتصر على ساعة خيرها وما بين أضعاف ما في الدنيا إلا اختار ساعة لنفسه على أضعاف أن يكون ذلك لغيره. بل لو اقتصر على كلمة يقولها تكتب له وبينما وصفت لك وأضعافه لاختار كلمة واحدة يذكر الله فيها. فانتقد اليوم لنفسك وأبصر الساعة وأعظم الكلمة، واحذر الحسرة عند نزول السكرة، ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة، أن يكون هذا الكلام حجة عليك يعني. وهان القلب أن ينقلب القلب إلى الدنيا. ولو قعدنا نزم الدنيا بقيت عمرنا ما يكفيش. احذر الدنيا، إياك والدنيا، لا تلتفت عن الآخرة، أن هذا الالتفات عن الآخرة والنسيان لها هو سبب البلاء كله. ما زال عندي بقايا في موضوع القلوب. كان عندنا النهاردة تشابه القلوب وقسوة القلوب وإشراب القلوب، ولكن سامحونا يمكن المراجعة خدت مننا وقت أطول، فحصلنا اليوم على تقليب القلوب ووهن القلوب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. لنا لقاء قريب عاجل إن شاء الله بإذن الله تعالى لنستكمل هذا الأمر الخطير، ولكن إحنا الوقت خدنا 9، أولها انحراف القلوب، صغو القلوب، 2 اسم القلوب، كتم القلوب، 3 زوغان القلوب، 4 شتات القلوب، 5 غرق القلوب أو غمرة القلوب، 6 غفلة القلوب، 7 لهو القلوب، 8 تقليب القلوب، 9 وهن القلوب. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. قلبك فين في المرحلة دي؟ عايزين نوقف قلوبنا عند حد عشان نبدأ نطلع. وإذا قلت لك إن هم 9، تذكر دايما إن إحنا عندنا 25 نقطة في النازل. 25، إحنا دلوقتي في 9 أو في 10، وبعد كده 25 زيهم في الطالع. نسأل الله عز وجل أن يرفع قلوبنا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بهذا الكلام، أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يتم لنا ولكم بخير. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم رد عنا أذى خلقك. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.